الكلمة دي احتفال، ماشي، الكلمة دي احتفال. بس يعني اصل الحكاية ايه، مفيش حاجة اسمها انا ما نويتش الاحتفال. ما نويتش الاحتفال يعني تيجي ازاي؟ واحد يقول لك تصدق ان انا النهاردة اتولدت زي النهاردة، ليه يا اخي ربنا يطول عمرك على طاعة الله، او يقول اي لفظ. لكن نعرف فنبادر، نعرف ان واحد النهاردة يوم ميلاده فنبادر في تهنئته، ونقول ما قصدناش التهنئة، ما قصدناش الاحتفال. لا غلط، ده احتفال ودي تهنئة حتى لو ما قصدناش.